مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل حلقة جديدة من برنامجكم مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا. حياك الله، رفع الله قدرك في الدارين، بارك الله فيك. إذن أحبتنا في الله، عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن هذه الآية المباركة نعيش وإياكم الكلام عن القصص القرآني، عن الأمثال القرآنية، عن الكتاب وما فيه من تجارب وعظات وقصص قرآني كان ينزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم تسلية وإخبارا عن حال الأمم، ثم لنا بعد ذلك ليكون زادا لنا على مسير الأيام. شيخنا الحبيب، تكلمنا في الحلقات الماضية وبدأنا بالكلام بشكل عام عن القصة القرآني، ثم توقفنا تحديدا عند سورة الكهف التي حوت الكثير من القصص القرآني، وبدأنا بالقصة الأولى التي هي قصة الفتية صاحب الكهف، وكيف كان تسلية رب العزة تبارك وتعالى للنبي بأن هذا الحال من الابتلاء والمعاناة هو حال الأمم السابقة، وهؤلاء الشباب الذين أووا إلى الكهف وهربوا بدينهم. وتكلمنا عن قضية كيف تكون العزلة والخلطة، وتكلمنا أيضا عن قضية متى يكون شرع من قبلنا شرع لنا، وقلنا أن هذه المسألة انتصر فيها العلماء على عدة مذاهب. ومن ضمن الكلام أيضا عن القصص القرآني يمكن أن نربط هذا الكلام فيما يتعلق مسألة شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا، وقلنا أن الفريقين، نذكر مثلا على سبيل المثال الإمام البخاري، ولازلنا في الكلام عن سورة الكهف والقصص القرآني ومسألة الانتصار، لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كان في ديننا ما يعضده ويؤيده. الإمام الجبل البخاري عليه رحمة الله، والذي كان من عادته ألا يكرر في كتابه أو في الموضع الواحد الكلام عن موضوع واحد، لا يكرره في تبويباته، ولكن حين تكلم عن قصة من قصص سورة الكهف، وهي قصة موسى والخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ذكر القصة في قرابة 14 موضع. ليس فقط تكرار أن ذكرها في 14 موضع، بل ذكرها في كتاب العلم مرتين، بينهما تقريبا بابين، واحدة في السادس عشر في كتاب العلم، ذكرها في السادس عشر، وثم جاء ترك بابين وجاء في الباب في التاسع عشر وذكرها. ذكر في الأول ذهاب موسى إلى الخضر في البحر، ثم في مسألة الرحلة في طلب العلم في الباب التاسع عشر. طيب، هذه الصورة أو هذه الآلية فيما يتعلق بمسألة أنه يذكرها ويكررها انتصار لرأي أن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا الملمح ومعه هذا التكرار اللي هو غريب على الإمام البخاري، أليس في ذلك تأكيد أو تدليل على مغزى معين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا الإمام البخاري عادة لا يكرر إسنادا مرتين إلا لعلة، ولا يكرر تبويبا في العادة أبدا، بل لابد أن يكون بين التبويبين فرق. لابد أن يكون هناك فرق بين التبويبين، لكن لشفوف نظر الإمام البخاري في التبويب، حتى قال الحاكم إن تراجمه حيرت العقول من خفائها أحيانا، بل إن أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على مسلم كان اعترض على البخاري في بعض تبويباته التي أجاب أهل العلم فيما بعد الإسماعيلي عنها، مع أنها خفيت على الإسماعيلي. نعم. والإسماعيلي هو الإسماعيلي، يعني نعم، إمام كبير وجبل من جبال الفهم يعني. لكن في التبويب الأول الإمام البخاري قال باب ما ذكر من ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. نعم. التبويب الثاني الإمام البخاري قال باب الخروج لطلب العلم. والاثنين قريبين من بعض في المعنى والمضمون، فعلا قريبين من بعض، لكن التبويب الأول فيه دلالة على ذهاب أصحاب الشرف لطلب العلم، وأن الشرف لا يمنعهم من طلب العلم، لأن موسى عليه السلام كان نبيا من أولي العزم، وذاك يعني كلمة ذهاب، ما ذكر من ذهاب موسى، ذهاب يشير إلى بعد المسافة التي سيقطعها وموسى عليه السلام أحد هو الفاضل أولي العزم وهو الفاضل. نعم. والخضر هو المفضول. نعم. لا شك في ذلك. نعم. يعني فالتبويب ده هو أشار به الإمام البخاري إلى أن الشرف لا يمنع المرأة من طلب العلم حتى عند من هو أدنى منه. ولذلك صح عن مجاهد بن جبر، وهذا أظن ذكره البخاري معلقا في صحيحه، وصل أبو نعيم في كتاب الحلية بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبر قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. تمام. فده التبويب الأول اللي هو الدقيقة اللي موجودة في التبويب الأول. إنما التبويب الثاني أي واحد يخرج، الخروج المطلق لطلب العلم سواء كان شريفا أو لم يكن شريفا أو وضيعا، ولكنه يريد أن يطلب العلم، فبينهما فرق. تمام. نعم. هو ده قصد مقصود الإمام البخاري ما بين الفرق ما بين التبويب الأول وبين التبويب الثاني، وإن كان الاثنين بيشتركوا في الرحلة، في رحلة طلب العلم، في رحلة طلب العلم. بل إن الإمام البخاري في كتاب العلم برضه بعد عدة أبواب قال: باب الرحلة في المرأة في الحادثة النازلة أو في المسألة النازلة. نعم. ما هي دي رحلة برضه، يعني كأن البخاري أدي عندنا ثلاث تبويبات في الرحلة بس. نعم. الرحلة اللي هو الذهاب الأول وبعدين الذهاب الأول والرحلة الثانية والرحلة بعدين في النازلة. الرحلة في باب الرحلة في المسألة النازلة ليست لطلاب العلم بل لكونه مسلم ونزل به نازلة. يعني الباب الأولاني معقود لأهل الشرف وأن الشرف لا يمنعهم من طلب العلم. الباب الثاني معقود لمطلق طلب العلم سواء كان شريفا أو غير شريف. الباب الثالث معقود للمسلمين إذا عرض للواحد منهم نازلة في دينه فلا بد أن يعلم حكم الله فيها مع قطع النظر أهو من طلاب العلم أم لا، دي ملهاش دعوة يعني. وأورد فيه حديث عقبة اللي هو أن امرأة كانت يعني تتسول وكذا، جاءته وقالت له: إني أرضعتك أنت وامرأتك، بتحنن البهم يعني، فجاءت كحالة عمتها يعني: إني أرضعتك أنا وامرأتك. قال: والله ما أعلم أنك أرضعتني. تمام. لكده بقت أخت من الرضاعة، حرمت عليه، أخت من الرضاعة فحرمت عليه. فشد رحله من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة النازلة. قال رسول الله: إنها قالت كذا وكذا وكذا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه من قبل وجهه، فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه فأعرض عنه. فقال رسول الله: امرأة تقول. قال: كيف قد قيل؟ دعها عنك. ففارقها يعني عقبة وتزوجت امرأة رجل آخر، وهو تزوج امرأة أخرى. يبقى أنا عندي البخاري عندما يقول باب الرحلة في المسألة النازلة لعموم من نزلت به مسألة ولله تبارك وتعالى فيها حكم سواء كان طالب علم أو لم يكن من طلاب العلم. نعم. إذن الإمام البخاري في الثلاثة فرق بين هؤلاء الثلاثة مع أنهم في كتاب واحد، والثلاثة يشتركون في الرحلة والخروج من البيت لطلب العلم أو لطلب حكم الله تبارك وتعالى في النازلة. نعم. فنفهم من هذا أن الإمام البخاري ليس من الذين يكررون حتى الأسانيد نفسها. إذا أراد إذا روى مثلا حديثا بأسانيد متشابهة لابد أن يكون هناك فرق، إما اختلاف في اسم الشيخ بتاعه، وإما أن الإسناد ده أعلى من هذا الإسناد مثلا، أو أن الإسناد ده بيشتمل على بعض الملح، اثنين من التابعين عن بعض، اثنين من الصحابة عن بعض. البخاري له تفنن في عرض الحديث سواء كان من جهة الإسناد أو كان من جهة المتن. أين؟ جميل جدا. وبقية ال 12 باب اللي تكلم فيهم في قصة موسى عليه السلام، 14 باب اللي الإمام البخاري ذكر فيهم قصة موسى الخضر، كان في كل تبويب يستل فائدة. نعم. من الفوائد ليقف على فائدة اعمالا لشرع من قبلنا، وأنه شرع لنا لا سيما إذا ورد النص بمدح الفاعل. نعم. بمدح الفاعل اللي هو موسى، اللي هو موسى عليه السلام، موسى عليه السلام، خرج موسى عليه السلام اللي هو موسى عليه السلام طبعا، وليس موسى غير موسى بن إسرائيل الذي طبعا ورد دي في طبعا. دي حصلت مشكلة ما بين يعني ابن عباس وما بين الحر بن قيس. نعم. أن الحر بن قيس كان يرى أن موسى هذا ليس موسى بن إسرائيل، وابن عباس يقول لا بل هو موسى بن إسرائيل، وقصة يعني قصة موسى عليه السلام من طريق أبي بن كعب رضي الله عنه. فهذا الحديث حديث أبي بن كعب، ويرويه ابن عباس عن أبي، يعني صحابي عن صحابي. فحتى الإمام البخاري في التبويب الأولاني بعدما قال باب ما ذكر من ذهاب موسى عليه السلام إلى البحر إلى الخضر عليه السلام، قال وقوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ده الموضع اللي البخاري ذكر فيه الآية، ما ذكروش في الموضع الثاني. تمام؟ يعني ذكره في هذا الباب تحديدا، في هذا الباب فقط، لسبب تتم للمعنى الذي أنا ذكرته، أن موسى عليه السلام لشرفه صار تابعا. نعم. كمان يعني لم يمنعه شرفه أن يتعلم، بل مما علم بل يتأدب. الله. بل يتأدب مع الخضر اللي هو أدنى منه في المنزلة، ويقول له هذه الآية هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذه الآية مع قصرها تشتمل على عدة يعني آداب من آداب طالب العلم سركها موسى عليه السلام في كلامه مع الخضر. يعني هو موسى عليه السلام رسم لطالب العلم أدبا، على الرغم من أنه هو لأن الأمر الله عز وجل أحوجه أن يكون هو في منزلة المتلقي. الصورة المفروض أنه هو دائما يكون أو عادة ما يكون المعلم أعلى منزلة والمتعلم أقل منه. لكن عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه موسى لما يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى أحوجه أن يكون متعلما. فجلس وذكر هذه الآية التي فيها من الفوائد، آية قصيرة كيف ممكن تكون فيها 6 فوائد؟ أول فائدة التلطف، وهكذا ينبغي للطالب أن يكون لطيفا مع شيخه. ليه؟ لأنه الشيخ بتعرض له حالات مثلما تعرض لبني آدم، قد يكون ضجرا، قد يكون مشغولا، قد يكون مهموما، فلا ينبغي للطالب الذكي أن يهجم على شيخه. تمام؟ لم يفعل موسى عليه السلام هذا، بل قال هل أتبعك، فجعله سؤالا وجعل الجواب للشيخ، هل أتبعك؟ يقول لا أو نعم، أو نعم، فيجعل الخيار لشيخه، وهذا من الأدب، لا أن يهجم عليه ويفرض عليه نفسه ويقول أجبني أو قل لي أو نحو ذلك. فأول ما فعله موسى عليه السلام هو أن تلطف. وسر تلطف موسى عليه السلام أنه لما ذهب إلى الخضر كان الخضر قد ألقى على نفسه بردة، غطى نفسه خالص حتى وجهه كان عليه البردة، فألقى موسى عليه السلام فقال السلام عليكم، فقال وهل بأرضي سلام، يعني هل هناك سلام حتى تلقي علي السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى من؟ قال أنا موسى بني إسرائيل. إذن هو لا يعرفه البتة خالص، فمعنى لا يعرفه وهو مجهول بالنسبة للخضر، فشيء طبيعي أول حاجة يتلطف، وقد لقيه بهذا، لأن أول ما تكلم معه وقال له السلام عليكم قال له وهل بأرضي سلام، يعني هو هل هناك سلام أصلا حتى تلقي السلام، فواضح أن فيه نوع من الجفوة أو نوع من الغلطة في كلام الخضر. فهذا دعا موسى عليه السلام أن يتلطف، يقول هل أتبعك، ده أول شيء فعله موسى عليه السلام، هل أتبعك، فجعل نفسه تابعا. نعم. تمام. والخضر متبوعا، ولا شك أن يعني مفضول وفاضل بالضبط كده. نعم. تمام. طيب قبل أن نغادر هذه شيخنا، تفضلت وقلت أنه كأنما ألمح الكلام ها هنا إلى أن الخضر لا يعرف موسى عليه السلام على الرغم من اشتراكهما في زمان واحد. نعم. وموسى عليه السلام هو الأعلى كعبا وهو من أولي العزم الخمسة، فهل من الطبيعي أن يكون مثلا على سبيل المثال لا يعرفه الخضر عليه السلام؟ لم يبعث للخضر. نعم، هو لم يبعث للخضر. لم يبعث للخضر. يعني الخضر لم يكن من جملة الذين بلغه موسى عليه السلام رسالته. نعم. ولعل هذا في ملمح أنه بعيد جدا عنه، يعني ذهابه كما واضح أنه بلغ حتى مجمع البحرين حتى يصل إليه. يعني بلغ مسافة طويلة يعني. فهو إذن أول أدب التلطف، ثاني أدب أنه جعل نفسه مفضولا وجعل الخضر فاضلا، هل أتبعك على أن تعلمني، فجعل نفسه متعلما والخضر معلم، معلم هو المعلم يعني. نعم. على أن تعلمني مما، مما أي من بعض ما عندك، فجعل الخضر يعني على علم كبير جدا يعني. وهو يعني على علم يسير، حتى أنه يريد أن يأخذ بعض علم الخضر مما علمت. طبعا علمت واضح أنه كان يعني بيحنن قلبه ويقول له أنت علمت كما أنك علمت، يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، فعلمني كما قال قوم قارون القارون وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني يذكره بالمحسن الأول الذي أحسن إليه حتى يبعثه ذلك على أن يحسن، فيقول مما علمت. وكان الحسن البصري يقول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وذلك يعني بعث الأنبياء لا يأخذون أجرا على الهدى، ولا يزال هذا الأمر محوري عند الناس، حتى إن الجماعة اللي شغلين مع الجن والسحر والكلام ده يستدلون على أنه صادق أنه لا يأخذ أجر، يقول لك الرجل ده أصلا ما بياخدش فلوس، ده يدل على أنه صادق. نعم. مع أنه قد يكون نصاب وقد يكون ممن ينتحلون هذه المهنة بكذب ودعوة إلى آخره، ولكن يستدلون على صدقه يعني يأخذ المال، أنه لا يأخذ مالا. كذلك الأنبياء، عشان كده احنا بنهيب يعني إذا لم يكن يعني الإنسان في حاجة إلى المال، فينبغي الذين يبلغون الهدى إلى الناس ينبغي أن يتعفف عما في أيدي الناس، هذا أدعى لوصول رسالته. فهو يقول مما علمت رشدا، واشترط عليه أن يدله على الرشد وليس على الغي. يبقى إذن أنا لو نظرت إلى هذه الآية جملة، فيها جملة من أدب طالب العلم، وإحنا يعني ممكن إذا كان الوقت يسع يعني أن احنا نتكلم عن أدب طالب العلم من خلال هذه الآية. نعم. لأن في هناك يعني طلبة يسيئون الطلب. نعم. وذلك يعني يحال بينهما بين علم المشايخ بسبب الجفاء الذي يكون بين هؤلاء الطلبة وبين المشايخ. جميل جدا. أي نعم. يمكن أن نجلي هذه الأمور شيخنا، ولكن أستأذن قبل أن نغادرها أو ننتقل لما تفضلت بطرح مسألة أداب طلب العلم، بداية كأن المسألة إذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا هيئ له أسبابه، فالله تبارك وتعالى جعل السؤال من بني إسرائيل لموسى عليه السلام عن مسألة هل هناك من هو أعلم منك، فلم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى ونفى قال لا. فكانت هذا مناسبة كل هذه القصة التي سبحان الله يعني في الآية التي تفضلت بالإشارة إليها هدم لما وقع، وكأنما ما وقع منه بداية عبارة عن سهو وغير مقصود، هو قال لا، وهنا يعود ليؤكد على الخضر عليه السلام يقول له مما علمت، فهو أوكل الأمر في هذه المرة بشكل صريح إلى الله تبارك وتعالى وإن كان قد نسيه في المرة الأولى. فكيف مسألة أولا الكلام حول قضية عتاب الله تبارك وتعالى النبي الله موسى في مسألة أنه نسي ولم يرد العلم إلى الله عز وجل؟ نعم. هو الحديث في الصحيحين أن موسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل، وأن الله عز وجل أمره أن يذكر بني إسرائيل بأيام الله تبارك وتعالى، وأيام الله عز وجل هي نعماؤه وبلاؤه. فلما رقت القلوب وذرفت العيون وانصرف موسى عليه السلام، تبعه رجل فقال يا كليم الله هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال له لا. فعتب الله تبارك وتعالى عليه أنه لم يرد العلم إليه، وهذا نبي من أولي العزم من الرسل ومكلم ومصطفى ومجتبى، وهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى عليه السلام، وكما تعلم محله من الرسالة ومحله من العلم، ومع ذلك عتب الله عز وجل عليه أنه نفى أن يعلم أن يكون هناك في الأرض من هو أعلم منه، من هو أعلم منه. الله فعتب عليه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يؤدبه، فحدثت هذه القصة اللي هو انتقل من مكانه إلى مجمع البحرين حتى يلقى الخضر. ده الحقيقة يعني فيه أدب كبير، أن كل إنسان مهما أوتي من العلم حتى لو ظن أنه حرر المسألة وبلغ فيها أعلى مبلغ، لا ينبغي إطلاقا أن يقول أنا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان، بل لا بد أن يذيل كلامه وفتواه بقوله والله أعلم. أعلم. لأن هناك أشياء تخفى على المرء. يعني أنا يعني تجربتي يعني كنت أتصور إنه الكتب المطبوعة الموجودة أنا تقريبا أحرضت أغلبها. فكنت في بعض وأنا في سن الحداثة أخرج حديثا ويعجبني التخريج وأبحرت في الطرق وبتاع لدرجة إن البحث خد مني حوالي 74 صفحة لطرق حديث إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فيعني الأغزال السبع أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. فأنا يعني ظننت إن أنا وصلت يعني. فبعد ما قلت بعد ما عملت البحث كله قلت وليس على ما ذكرت من مزيد. ده أنا الكلام ده كتبته موجود عندي في الأوراق يعني. وكنا لما طبعت الكتاب رفعت هذه الكلمة. ليه؟ لأنني على بال ما طبعت الكتاب كنت أضفت بالقلم الأحمر على شغلي تقريبا حوالي 10 صفحات. يعني ربع ما أنجزته. كتب جديدة وصلتني، مخطوطات جديدة وصلتني، وجدت فيها من طرق الحديث ما لم أكن طلعت عليه، فاستحييت من نفسي وحذفت هذه الجملة أنا كنت كاتبها في أوراقي، ولكن لما قدمت الكتاب إلى الطبع حذفتها لما رأيت أن أنا جبت طرق جديدة تقريبا 10 صفحات، طرق وأسانيد جديدة لم أكن طلعت عليها قبل ذلك. ولو كملت وأنا لازلت حتى الآن أنت لو شفت الكتاب عندي حتى بعد الكتاب ما طبع تقريبا القلم الأحمر لا يكاد صفحة تخلو من إضافات قد تصل إلى 6-7 مواضع في الصفحة الواحدة لكتب جديدة طبعت، مخطوطات جديدة أحرزتها، وهكذا. وكل ما يعني تعيش وكل ما عمرك يمتد والمراجعة تكون جادة والكلام ده هو إلا تأتي بعلم جديد. فلا يمكن إنسان يصل في مسألة ما إلى أطراف العلم كلها، فلا بد أن يعزو الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وهناك قصة لداود بن علي الظاهري، ما أدري يعني هل هناك وقت إن نحن نذكرها. قصة علي بن داود. داود بن علي داود الظاهري. بن علي الظاهري. إمام الظاهري يعني. نعم. طب إيه. شو رأيك شيخنا تكون هذه هي مطلع حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل. سأدينك في ذلك. رفع الله قدرك شيخ. بارك الله فيك. أحبتنا في الله نكون بهذه الخاتمة الرائعة من شيخ الحبيب الذي رسم صورة من تجاربه الشخصية فيما يتعلق بالتدوين وبالتأليف، ونربطها بإذن الله عز وجل في تتمة الحلقة القادمة. وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.